القاهرة تقدم سيداتي آنساتي سادتي كلمة من القلب. عزيزي المستمع دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب. هنا القاهرة. موعد مع مذيعة. الفكرة والإعداد والتقديم رشا أنور. أنا أسعد بحضرتك جدا وشرف كبير وجود حضرتك معنا النهاردة طبعا في احتفالاتنا بعيد الإعلاميين. حضرتك من الإذاعيات الكبار اللي تركوا بصمة لا تنسى في عالم الإذاعة بأجمل البرامج الإذاعية. الحقيقة النهاردة هنستعرضها مع كل مستمعينا الأعزاء ونفكر مستمعينا ونسلم على حضرتك ونقول لك وحشتينا يا أستاذة شيرين. أهلا بيكي. ميرسي خالص يا رشا. و اعتقد ان هو ده يعني عيد ميلاد الاذاعي الواحد وتسعين. والله طب كويس. انا حاسبه صح. انت عارفه ان انا اول يعني بدايتي في البرنامج العام لان انا كنت تلفزيونيه قبل ما اكون اذاعيه. فقعدت عادي وبسلقيتي بليلك عادي وقلت عدنا مستمعينا الأعزاء مع الإذاعية القديرة الكبيرة اللي منورانا الليلة عبر الهاتف الأستاذة شيرين غالب. وليلتنا سعيدة مع حضرتك أستاذة شيرين. أنا سعيدة بالتقائي معك ومع السادة المستمعين. والحقيقة طبعا كل الزميلات والزملاء بقول لهم كل سنة وانتم طيبين وحضرتك بكل خير. وعلى فكرة عايز اقول لمستمعينا ان الاستاذة القديرة شيرين غالب مش بس كانت مدير عام برامج المنوعات دي, كمان كانت مدير عام برامج المرأة. كانت بتقدم فقرة مميزة جدا في البرنامج الشهير الى ربات البيوت. حدثينا عن هذه الفترة يا استاذة شيرين. والله يا حبيبة قلبي يعني انا اشكرك ان انت بتفكريني باللمضة يعني. طبعا كنت كل يوم اثنين بقدم مع الدكتور محمد محمود حمودة, كان طبيب طبعا نفساني, وخصصت الفقرة دي ضمن برنامج إلى ربات البيوت كانت بعنوان من أجل حياة أسرية سعيدة. كنا بنتناول كل شيء ممكن يدعم الأسرة والحفاظ عليها, تربية الأولاد. أيضا حضرتك قدمتي برنامج أيضا من أشهر البرامج على إذاعة البرنامج العام طريق السلامة بعد رحيل الإذاعية القديرة آيات الحمصاني. طبعا طبعا الله يرحمها كانت حبيبتي قوي قوي. وعندما كلفت أن أنا أقدم برنامج طريق السلامة بعد وفاتها على طول, وطلب مني حتى أن أشيل اسمها وحط بقى اسمي, بقيت متضايقة جدا وقلت أنا ما أقدرش أدخل الاستوديو وعلى نفس اللحن بتاع آيات الحمصاني استمر واقدم ما اقدرش. وبعدين حاولت اغير اللحن فشلت الاغنيه, بس طبعا قامت زوبعه كبيره لان طبعا عارفه في ارتباط وجداني. طبعا ارتباط وجداني كمان من المستمعين. البرامج التراثيه دي بيبقى ليها محبه خاصه وارتباط خاص كده مع المستمع المصري. رجعت على طول بعد فتره قليله جدا, رجعت اللحن الاساسي, كنت عامله بس المزيكا يعني عارفه بتاعت الاغنيه, وبدات بقى اعمل البرنامج. وقلت اغير بس الاسلوب لاني انا مش هكرر ايات الحمصاني يعني عارفه ايات الحمصاني كان لها يعني مستمعينها وكانت يعني عارفه جميله جدا. فانا حبيت اطور. كنت بعمل لقاء مع السيد وزير الاعلام وطلبت ان يبقى مثلا ممكن ندخل جهاز انسرينج ماشين, وده كان لاول مره في البرنامج العام او في الاذاعه كلها. واتلقى من المستمعين شكواهم بالطريق وفي كل حاجه يعني تخص عارفه المرور والطرق, وفي نفس الوقت الساده بقى المسؤولين يجاوبوا ويصلحوا, وده حصل بالفعل. يعني انا فاكره اول لقاء اتعمل كان مع رئيس حي اعتقد الزيتون, كان في شارع هناك اسمه طومان بعيد وكان في بلعات عاليه والناس عماله تشتكي. فعلى طول بعت الرسالة للسيد اللي هو رئيس الحي, ويومها حتى قال لي يا مدام شيرين أول ما تبتدي بينا. قلت له ما هو أحلى حاجة إن حضرتك بقى تجاوب ونحل المشكلة دي للمواطنين. وفعلا تم وصلح الشارع والناس بقت مبسوطة, وبقت تجيلي بقى ردود الفعل عن طريق جهاز الانتي ماشين. الله, جميل جدا. اجمل حاجة في الدنيا ان الاعلامي يشوف كده يعني نتيجة فعله الجميل على ارض الواقع, وانه يخدم المواطن المصري. دي متعة الحقيقة وسعادة. صحيح. او الصحفيين كتبوا واشادوا عارفة بالبرنامج, والسيد الوزير, وياما شلت كمامة من الشوارع عارفة ازاي, يجيني رسائل استغاثة سنلبي الطلبات مع السيد رئيس كان اياميها هيئة نظافة وتجميل القاهرة. ففعلا قد ايه كان التبادل في الخدمات متوافر. صحيح, وكان اجمل طبعا اتصال مباشر مع الجمهور الحقيقة على ارض الواقع. دي حاجة ممتعة جدا, وهي دي الرسالة الاعلامية اللي تستحق كل تقدير واحترام, وعلشان كده حضرتك حفرتي اسم حضرتك بحروف من نور في الاذاعة المصرية. سلميلي يا حبيبة قلبي, يعني احمد ربنا وارجو اني اكون فعلا كده وعند حسن المستمعين. من أجمل البرامج أيضا التي تركت بصمة لا تنسى بنك السعادة. بداية من اسمه, اسم لطيف جدا, عايز أتوقف عند هذا البرنامج بشكل خاص وأسمع أحلى الذكريات من الإذاعية القديرة الأستاذة شيرين غالب. والله بصي يا رشا, الفكرة بتاعته حتى بقوا يسألوني انت جاتلك الفكرة دي ازاي. الفكرة جاتني من لعبة بتاعت الاولاد كانوا صغيرين اللي هي بنك الحظ بيلعبوا. ايوه بنك الحظ. فقلت طيب ما احنا نعمله بنك السعادة بقى. بقول له مثلا كم رصيدك في بنك السعادة؟ اخدت 5 حاجات حلوة, يعني الحب, يعني كده حاجات قيم. ضيوف حضرتك يا فندم كانوا شخصيات عامة ولا نجوم في هذا البرنامج؟ كلهم تقريبا نجوم. وبعدين ما انساش من اجمل الاشياء برضو السيد صفوت الشريف وانا بعمل معاه البرنامج كنت بدي نمر. يعني ايه؟ اقول له كم رصيدك في بنك السعادة مثلا من الحب, يقول لي كذا. اقول له كم رصيدك في بنك السعادة من العطاء, يعني عملت ايه علشان تسعد الناس. وبعدين في الاخر كنت في سؤال مميز بقول يعني ياريت تعمل حاجة علشان نفرح الناس وتدخل عليهم السعادة. فمثلا عندك المطرب محمد ثروت عمل مؤسسة خيرية للأيتام بعد لقائه مع حضرتك. يعني اتعملت مؤسسة محمد ثروت في طنطا. ايه السؤال اللي حضرتك سألتيه وبعديها حسيتي ان هو بدأ يفكر انه فعلا يعمل هذه المؤسسة؟ فهو انا في نهاية البرنامج بقول للضيف اللي معايا فكرني في حاجة تعملها تبسط المستمعين تبقى فيها نوع من الخير وده يزيد رصيدك من الحب في بنك السعادة. فهو عمل ده علشان يزيد رصيده عند الناس ويعمل حاجة حلوة. يعني الله كان جميل, وانا بسطت وفرحت جدا لما عرفت الخبر ده. انا منساش برضو ان السيد صفوت الشريف بقولك عارفة وانا بعمل وبجمع الرصيد لان انا بدي درجات على ال5 اسئلة اللي بقولها, فقال لي جمعتي كويس. يعني الموضوع كان ايه, يعني عمال ايه المذيعة اللي عمالة دي تجمع وتطرح واخد بالك الرياضة بقى اشتغلت. يعني خدت بالك. وبعدين فوجئت بقى كمان في الاخر خالص بقول له تعتقد مثلا رصيدك في بنك السعادة كام؟ فاللي يقول لي بقى ايه 100%, اللي يقول لي 300%, اللي يقول لي 75%. فكنت مستضيفة علماء نفس فسألتهم ايه التفاوت في الارقام دي, فاتضح ان النورمال الطبيعي اللي يقولك انا سعيد 75%. اخلي بالك طبعا اللي يقولي 300% اقول له لا ده انت رصيدك في بنك السعادة من السعادة اللي انا بقى جمعاه وعاملة متوسط اسمع على 5. فحسبة رياضية كده هم كانوا مستغربين انا بعمل ايه. وعلماء الناس سألتهم طب اللي بيقولي انا سعيد 300% ازاي؟ فطبعا فوجئت ان متوسط السعادة عند البشر النورمال 75%. طب يا ترى يا استاذة شيرين اللي بيقول 300% هل ده ليه دلالة نفسية معينة؟ ما هو ده شوفي ده طلع ايه, يعني طبعا بدون ذكر اسماء, اللي يقول كده المجانين في نعيم. هم السعداء. فجيت من علماء النفس اللي بيقولوا لي هذا الكلام. يعني اللي حاسس بسعادة غامرة بيكون مش سوي نفسيا تقصدي، او عنده مشكلة وبيغلط؟ يعني انا لما ابقى سعيدة زيادة عن اللزوم ما بقاش طبيعية، بتلاقي في ناس على طول بيضحكوا على طول، ده في حاجة غلط مش مظبوطة. هل مثلا احساسهم بالسعادة مش مربوط بنسبة الرضا؟ يعني ممكن يكون انسان حاسس بالرضا فحاسس ان هو زي ما بيقولوا كده 24 ارادة. اصبحتي الرضا تفرق عن اني تبقى دايما مبسوطة وبضحك قوي قوي. الراضي بيبقى هادي، لكن اللي بيبقى اوفر وحاسس ان هو زيادة كده في السعادة عنده. تقصدي في ردود افعاله، يعني في ردود افعاله مع الناس يعني؟ طبعا. انت ممكن تلاقي ناس ماشي عماله تضحك اوكي مبسوطه قوي يعني. ايوه طبعا هو كان برنامج فلسفي شويه، عارفه ازاي؟ وكتب عنه الصحفي كان موسى صبري الله يرحمه. طبعا صحفي كبير. شيرين غالب يعني فلسفه السعاده بكلمات بسيطه. ايه راي حضرتك اسال حضرتك كده واقتبس كده بعض الاسئله من بنك السعاده، ايه راي حضرتك؟ اتفضلي. يعني لو سالت الاستاذه القديره شيرين غالب عن رصيد حضرتك من الحب، يا ترى تدي نفسك كام في الميه؟ والله بصي الحب ما اقدرش اقول لك طبعا 100% زي الناس ما بيقولوا، لسبب واحد ان في ناس بتحبك وفي ناس برضو بتغير منك، يعني جوا نفسيتها في حاجة معينة. فنقدر نقول ان مثلا رصيدي في السعادة من الحب مثلا عند الناس 80%. حلو، برضو نسبة كويسة. نسبة كويسة، اصل نشكر لك كمان اللي يقولك انا بحبك بيحبك. رصيد حضرتك في العطاء تدي نفسك كام في المية استاذة شيرين؟ والله انا عندي العطاء ده يعني بلا حدود، انا ممكن اجي لنفسي واخد بالك على نفسي يعني، وادي لغيري اكتر واخد بالك علشان بيساعدني فعلا. رصيد حضرتك في حب النفس، بتحبي نفسك بنسبة قد ايه؟ بحب نفسي يا رشا ما اكذبش عليكي، انا بحب نفسي قوي يعني، عارفه ازاي؟ ايوه يعني على فكره ده شيء صحي، بغير على فكرة. بغير على نفسي قوي وما بشوفش حقي ابدا. يعني انا دي شيرين غالب يعني، عارفه ازاي؟ فانا يعني الحمد لله بحب نفسي بس بدون غرور يا رشا، يعني مش لدرجه اني اكون مغروره يعني، عارفه ازاي؟ لا انا عارفه ان كل واحد عنده برضو هفواته يعني. يعني ندي كام في الميه كده في حب النفس؟ 90%. طب الامومه يا استاذه شيرين حضرتك تدي نفسك كام في الامومه؟ لا والله بصي شوفي الامومه دي بقى يعني ما نقدرش نختلف عليها، انا بحب الامومه والولاد قوي قوي، وعندي تضحيه كبيره قوي بسعادتي من اجلهم، عارفه ازاي؟ فده شيء جميل. ويمكن انا عايزه اقول لك الام من قراءاتي يا رشا، لان انا عندي مكتبه كبيره جدا وذاخره بكتب في كل المجالات اللي انا اتكلمتك عنها، يعني اعلام على سياحه على عارفه التاريخ الفرعوني. فمثلا انا لا انسى في كتاب من الروائع العالميه هي مسرحيه كان اسمه بريخت او برشت زي ما بيقولوا عليه، اصلا هو امريكاني عارفه ازاي؟ الكتاب ده انا درسته في كليه الاعلام، كان اسمه دائره الطباشير القوقازيه. المسرحيه دي يا رشا اتنين امراتين راحوا للقاضي بيتنازعوا على طفل، دي تقول ده ابني والتانيه تقول ده ابني. القاضي عمل ايه؟ رسم دائره الطباشير، وقف الطفل في النص، ادى كل دراع لام، وقفت الام دي على المحيط بتاع الدايره ومسكت ايد، والتانيه في المقابل مسكت واقفه على المحيط ومسكه ايد، وقال لهم الام بقى تشد ابنها ناحيتها. فكانت النتيجه ان واحده شدت التانيه راحت ما شدتش، وهنا كان حكم القاضي ان هي دي الام الحقيقيه اللي خافت ان ذراع ابنها يتخلع. صحيح. يعني عارفه شوفي قد ايه، ففعلا دي من روائع المسرح العالمي. يعني نقدر نقول في الامومه 90% برضو ولا 100%؟ لا والله 100%، ولو في اكتر يحصل بس مش مجنونه يعني. لا لا لا ما تقلقيش يعني احنا فاهمين. لو سالت حضرتك بقى عن رصيد حضرتك في حبك للاعلام وللاذاعه المصريه. كان الاعلام المصري ده يعني ده كان بيتي الثاني يعني انا نشأت في اسرتي وده اللي انا ذكرته لما جيت في حفله المعاش بتاعتي وعملتها وعزمت فيها يعني لفيف كبير من الزميلات والزملاء والرؤساء القدامى والجداد وكان لقاء ثري وقفت جنبي المرحومه ابله فضيله في مرحله ما كانت رئيسه البرنامج العام. انا كنتش عايزه اعمل حفله تخرج كده للمعاش قالت لي ازاي لازم تعمليها كانت جميله وروحت عزمه اخواتي كلهم الرؤساء خلوا اخواتي يقعدوا على المنصه طبعا الله يرحمهم تقريبا كلهم رحلوا عن حياتنا الان ولكن فيما عدا بس اختي الاصغر مني عارفه ازاي بثلاث سنين لربنا يديها طول العمر هي كمان قلت ان دي اسرتي وشاورت عليهم اللي انا نشات بينهم وانتوا اسرتي الكبيره اللي هي اسره الاذاعه والتلفزيون وعزمت بقى ناس من التلفزيون ومن الاذاعه وكانت حفله جميله الحقيقه. اكيد طبعا جميله بحضرتك وبهذه الصحبه الجميله. استاذه شيرين غالب لو سالت حضرتك عن الشيء اللي كنت بتفتقديه وكنت تتمني انه يكون رصيده كبير قوي قوي قوي في حياه حضرتك. والله بص يا رشا يعني انا ما بقعدش احفر على حاجه ممكن تنكد عليا عارفه ازاي ما بتحسبيهاش عندي التجاهل وخصوصا لما كبرت كمان التجاهل هو السمه اللي بتنجي الانسان يعني اي حاجه تضايق مش مشكله يعني فاهم ازاي لسبب ان ايه كله من عند الله اللي ربنا بيجيبه هو اللي مقسوم للانسان فليه الانسان بيزعل نفسه ما يزعلش. صحيح. انا عارفه ان حضرتك كمان ليكي هوايات رائعة. يا ترى رصيد حضرتك من الهوايات وعارفة ان حضرتك كمان بتحبي الهوايات بس انا مش عارفة بنسبة كام في المية ممكن نعرف؟ بصي الهوايات عندي عالية جدا لان انا من اسرة فوالدتي كانت دارسة في الراهبات وهي صغيرة ووالدي طبعا كان لي وضعه في المجتمع كان ايامية في حزب الوفد وكان مدير ثقافة عامة في التربية والتعليم وكان يعني عارفة لي نشاطات كبيرة ومثل مصر في الخارج وكان بيتعلم عارف 9 لغات بطلاقة وده اللي كان بيديله ان هو يسافر وكان عنده هوايات متعددة اتشربنا منها بقى. انا هوايتي من صغري من وانا عندي 6 سنين اعزف على جميع آلات الموسيقى تقريبا اللي هي الاساسية يعني البيانو المندولين الجنبش الجنبش ده عامل زي المندولين شويه بس بيختلف ان عليه طاره كده بتدي رتم ايقاع يعني وبعدين العود طبعا الاكسليفون الاكورديون واتعمل عني وانا صغيره بتاعت 10 سنين فورتاج في مجله كانت اسمها الجيل يقول لك طفله فنانه تعزف على 6 آلات فكان حاجه حلوه ده بالنسبه للميوزك الموسيقى. بالنسبه بقى للرسم انا بحب الرسم قوي قوي وعلى الكبر بقى عملت عندي دلوقتي 22 لوحة بألوان الزيت طبعا أنا مش بنقل من الطبيعة ولكن كلها من أفكار يعني أتأمل في حاجة معينة وأطلع بمنظوري الشخصي أنا وألونها بقى بالزيت. كنت عاوز أعمل معرض بس لم يشاء القدر أني أعمل المعرض والله لغاية دلوقتي وعندي 22 لوحة جميلة ان شاء الله قريبا نشوفهم يا استاذه شيرين دي يكون وشنا حلو على حضرتك ونشوفهم قريبا في اجمل معرض ان شاء الله. والله بفكر تقدروا كم واحده لان عندي صفحه في الفيسبوك طبعا ومنبسط منها كمان بيج تانية كانت مشروع بس يعني لسه ما اتفعلش عدل اذاعه يعني عارفه اسمها اف بي ساوند اشتقيت الاسم من دي دبليو ساوند اللي هي الدوتش فيلا اللي هي الإذاعة الألمانية اللي هي ناطقة كذا لغة يعني وموجهة للدول المختلفة يعني. صحيح. فعملت أنا ده واخدة بالك ده ممكن يبقى شغل حلو بس لم يشاء له القدر عارفة إن هو لسه يطلع للنور قوي يعني عارفة إزاي. المنحة بتاعت حضرتك لألمانيا تقدر تقيميها في رصيد حضرتك بكام في المية؟ لا دي يعني 100% يعني أنا دي أتاحت لي فرصة اني اتعلم اللغه الالمانيه فلما رحت هناك درست في الجامعه يعني مش في الجامعه هو معهد زي جوته انستيتيوت هنا بس اسمه كارلسبرج جيزيل شافت ده يعني تبع للايه للمؤسسه اللي هي عامله المنحه تبع الحكومه الالمانيه وطلبت من الاذاعه المصريه وانا ترشحت وكان معايا ناس مترشحين انا اختاروني الحمد لله واكتسي الامتحانات علشان اقدر اسافر. ويرجع الفضل للاستاذة سانية صادق اللي هي رشحتني وللاستاذة صفية المهندس كانت اياميها رئيسة الاذاعة واستاذة سامية صادق كانت رئيسة البرنامج العام. فطبعا ده كان شيء جميل. وبعدين درسنا بقى هناك الصحافة الإذاعية يعني أنا أخذت دبلومة متطورة في الصحافة الإذاعية. طبعا سبحان الله يعني أنا رحت المنحة دي أنا مش بتاعة أخبار لكن أنا رحت درست أخبار وإزاي تعملي الخبر وإزاي تعملي التعليق وكلنا بنذيعه على الهواء في إذاعة الدوتش فيلا دي. ففعلا دي شيء كان جميل بس للأسف رجعت الإذاعة ما استفادتش مني في الجزئية دي. أنا اللي استفدت. واستمتعتي بالسفر واستمتعتي بالخبرة؟ كانت رحلة جميلة لأن لفتونا أوروبا كلها يعني من خلال المنحة دي رحت كذا دولة أوروبية معاهم وحضرت حاجات ما حدش يقدر يحضرها لوحده. البرلمان الأوروبي حضرت جلسة فيه، محكمة العدل الدولية اللي هي في لاهاي سافرنا هولندا وحضرت جلسة من جلساتها. فكانت قد إيه شيء ممتع وجميل وفرصة لا تعوض. أنا ما أقدرش أعملها لوحدي ولا أغنى الأغنياء يقدروا يعملوها لأن في أماكن كمان إحنا عشان كنا منحة إعلامية من دول بقى كتير يعني عارفة إزاي. فده كان شيء جميل ورائع وأشكر كل اللي بعتوني المنحة دي والشهادة اللي خدتها مكتوب فيها إن اتعمل لنا عملية توسيع وتعميق في مفاهيمنا. انت عارفة الألمان أصلهم يعني عارفة عندهم كده يعني الدقة طبعا وكانوا مبسوطين الحمد لله مني قوي لاني انا من نوع المنضبط كنت باخد الامور كلها بجدية يعني عارفة ازاي. معايا 22 دورة اذاعية يعني منهم دورة اعتز بيها قوي وبطبق الحاجة على نفسي. يعني كان في دورة من الدورات اسمها وقت المشاكل وتخطي الصعاب. كان مين اللي بيدرس؟ مجموعة من المخابرات المصرية، مجموعة من وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي. فشوفي قد ايه دول اساتذه على مستوى. كنا واخدين بقى القضية الفلسطينية دي اللي كانت الفاينل بتاع النقاش يعني وانا بقى اختاروني الامم المتحدة. كانت حاجة جميلة خالص. وحضرتك أيضا أصبحتي وكيل وزارة واشتغلتي أيضا في الإذاعات المتخصصة للإذاعات المتخصصة كلها نائب رئيس الشبكة رئيس إدارة مركزية. فطبعا ده بصي يا رشا كان في إذاعة الكبار والله يرحمه المدير بتاعها قال لي مدام شيرين لازم نستفيد بيكي. فكان لي يعني نقول فترة مفتوحة كانت بتذاع كل يوم سبت اسمها جمال الدنيا وكان المذيعين جداد بقى هما اللي حضرولي اللحن وعملوهولي بطريقة جميلة جدا وكانت قال جمال الدنيا يحلى مع شيرين غالب. الله كان قد ايه لذيذ وحلو وبلتقي مع المستمعين وبيكون معايا ضيوف. حصل لي موقفين هنا والحمد لله ده التغلب بقى على الصعاب يا رشا. الضيف بتاعي مجاش وبعدين عمالين نعلن عن اسمه واخد بالكم مجاش. حضرتك عملتي ايه بقى؟ قلت للمخرج هاتولي جرايد النهارده. قربت الجرايد قدامي وافترت كم موضوع كده وقلت بقى للمستمعين بدأت اتكلم في المواضيع اللي تم المستمعين من اللي انا اخترته والمستمع يرد واخد بالك خلص الموقف وتخللوا اغاني وكان جميل جدا وعلى الهواء ولا تهزيت ولا اي حاجه. مره تانية انا نازله راحه للاستوديو وعندي البرنامج على الهواء طلع الساعه 10 الصبح. طب اعمل ايه؟ صحيت فوجئت البيت غرقان ميه اتاري في محبس من المحابس جوزي بيفتح كده ففتحه غلط واتاري كان في طبق كده ملكت لازم تتسد السباك ما سدهاش. فافاجئ ان الميه دخلت بقى لما اتفتح المحبس ده الميه سرحت الراجل ما حطش الطبق بتاعت الماسوره دي جايني من الخزان فوق وانا عامله لي موتور لوحدي ليا وصله تانية. فكانت النتيجه كانت خوسه. نزلت جري على الاستوديو كلمت الاستوديو وقلت للمذيع الهوا ما تلغيش البرنامج ولا تقول ان في اي حاجه قول لهم الاستاذ شويين على وصول. ونزلت جري كلمت اختي هي اللي جت تولت الموضوع بدالي في البيت وانا نزلت جري رحت لشغلي ودخلت واخد بالك علشان اتكلم واقول ان ايه الدنيا تحلم على شيرين غالب. لا جميل جدا يا أستاذة شيرين. وعايزة أقول لمستمعينا الأعزاء أن أيضا حضرتك من محبي العندليب عبد الحليم حافظ، وكنت حابة كمان تحكي لنا كده عن الموسيقار الكبير محمد الموجي. حبيبة قلبي طبعا. أولا بصي، أنا قلت للأستاذ محمد الموجي الموسيقار الجميل أن يعني في يوم من الأيام انت الحانك عاملة زي السجاد العجمي، بيبقى شوفي متطرزة، فقد ايه اتبسط قوي من تعليقي ده، لان فعلا هو يعني كان ليه لون مميز الالحان بتاعته. وعمل اغنية لعبد الحليم حافظ رسالة من تحت الماء. طبعا لو عندك وقت متاح ياريت نسمع جزئية صغيرة منها، ولما بتقول حتى الموج الازرق في عينيك. الموج الازرق في عينيك يناديني نحو الاعمق، وانا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زوجة. الموج الازرق في عينيك يناديني نحو الاعمق، وانا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورة. الموت الأزرق في عينيك ينادي نحو الأعمق، وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورة. إني أتنفس تحت الماء، إني أغرق أغرق أغرق أغرق، إني أغرق إني أغرق أغرق أغرق. يا كل الحاضر والماضي يا عمر العمر، هل تسمع صوت القادم القادم من أعماق البحر؟ يا كل الحاضر والماضي يا عمر العمر، هل تسمع صوت القادم القادمة من أعماق البحر؟ يا كل الحاضر والماضي يا عمر العمر، هل تسمع صوت القادم القادمة من أعماق البحر؟ قوياً أخرجني من هذا اليوم، فأنا لا أعرف لا أعرف فين العون. كنت قوياً أخرجني من هذا اليوم، فأنا لا أعرف لا أعرف فين العون. كنت قوياً أخرجني من هذا اليوم، فأنا لا أعرف لا أعرف فين العون. إن كنت قوياً أخرجني من هذا اليوم، فأنا لا أعرف فين العون، فأنا لا أعرف فين العون. عد عدنا مستمعينا الأعزاء مع الأستاذة القديرة شيرين غالب اللي نورتنا الليلة في سهرتنا موعد مع مذيع. سعدنا جدا جدا بحضرتك وبوجود حضرتك عبر الهاتف النهاردة. سمعنا صوت جميل له بصمة لا تنسى، سواء بصمة إنسانية بصمة إعلامية، يعني حضرتك مثال رائع للإعلامية القديرة اللي لها أجمل البرامج والفقرات اللي الحقيقة أسعدت وأفادت مستمعينا الأعزاء في مصر والخارج. تسلمين يا رشا، وأنا يعني بعتذر لو كان صوتي فيه تغليقة شوية، لأن كان عندي دور برد حبة، مش عارفة طبعا تغليقة، بس الحمد لله الحمد لله يعني يتعافى بسرعة. وكل سنة وأنتوا طيبين، وأنا يعني لا أنسى أني أهدي كل الحب والتقدير لأرواح حبايبنا اللي رحلوا عنا، سواء كانوا رؤساء أو سواء كانوا زميلات أو زملاء. الحقيقة وفي الوقت نفسه بدعو بطول العمر والصحة لأستاذي العظيم الأستاذ سهمي عمر، ربنا يكرمه دايما لأنه كان ليه بصمات جميلة في الإعلام المصري. كل سنة وحضرتك بكل خير وسعادة، وأنا الحقيقة محظوظة جدا أني أسعد بهذه المكالمة الرائعة وهذا اللقاء الممتع الاستثنائي الحقيقة في برامجي وفي تاريخي أيضا الإذاعي. شكرا يا رشا، وأتمنى لك من قلبي كل التوفيق. كنتم مع موعد مع مذيع مع تحيات رشا.